السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتابعين الكرام، وأخص منهم طلبة تفسير القرآن الكريم. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في تفسير الطبري إلى المجلد الرابع، وما نزل في سورة البقرة. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى آخر الآيات. ولكني أحببت قبل أن نبدأ أن أجمل القول في هذه الآية، لأن بعض المتابعين لم يفهم خلاصة الخلاف في هذه الآية، وأنا أحب كثيرا بعد أن نتوسع فيما يذكره الطبري رحمه الله، أحب أن أذكر خلاصة الآية حتى يعني يستقر في ذهن الطالب ماذا كان يريد أن يقول الطبري. طيب، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، خلينا نتلو الآية كاملة. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الله تبارك وتعالى جعل الرابط بين الزوج والزوجة لا بد أن يقوم على نية الإصلاح وعلى الصدق والبيان، يعني أن يكون الرجل قاصدا من إمساك زوجته الإصلاح، وأن تكون المرأة كذلك، وأن تقوم هذه الرابطة بينهما على الود والحب والتكامل، وكذلك على الصدق والبيان. لكن قد يحصل أن الرجل يريد أن يطلق امرأته، فهذا الحكم حكم شرعي، حكم الطلاق، لكن الله تبارك وتعالى لم يجعله حكما مطلقا، وإنما الله تبارك وتعالى جعله من أحكام الشرع، وأحكام الشرع لا بد أن تسير وفق هدى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرار الذي يأخذه الرجل لا بد أن يهتدي فيه بهدى الشرع، يعني لا يكون الرجل لكونه هو الذي يطلق فمعنى ذلك أنه يتحكم في امرأته أو ينوي الإفساد بها وهو يملك ذلك. طيب، نفترض أن الرجل فعلا يريد أن يطلق امرأته، هل هذا الطلاق لا نهاية له؟ يعني يمكن يطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجع؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين، وبعدها إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. الله كذلك أمره أن يطلق هذا الطلاق على صفة معينة، يعني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لماذا؟ حتى لا يكون هذا القرار نابعا من بعد المرأة عنه أو نحو ذلك من الأسباب، يعني حتى يكون قرار الطلاق قرارا يعني فكر فيه الرجل، ولا يكون بمجرد لغضبة أو لأمر أو لعاطفة أو نحو ذلك، حتى يكون القرار فعلا يعني أخذه الرجل وهو كما نقول في كامل قواه العقلية يعني. طيب، هذا الرجل إذا أراد أن يفارق زوجته فلا بد أن يعلم أن الطلاق مرتان، يعني له أن يطلقها مرة وأن يطلقها مرة. بعد ذلك إذا طلقها خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كذلك يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الطلاق على صفة، وهذه الصفة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني المرأة يعني تكون حائضا ثم تطهر. أغلق الشباك عشان الصوت. المرأة تكون حائضا ثم تطهر ثم تطهر فهنا يجوز للرجل أن يطلقها، هذا هو الطلاق السني. أما إن طلقها في الحيض فهذا هو الطلاق البدعي، ويعني في المسألة خلاف، ولكن الصواب الذي أراه يعني أن الطلاق هو الطلاق السني فقط، أما الطلاق الآخر فهو طلاق لا يقع، والله سبحانه وتعالى لم يملك الرجل هذا الأمر، لم يملكه أن يطلق امرأته وهي غير طاهر أو في طهر جامعها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لن أدخل في هذه التفاصيل. المهم أولا الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات معناها أن هذه المرأة مطلقة، يعني من المطلق؟ زوجها هو المطلق، يبقى الرجل هو الذي يطلق والمرأة هي الذي تطلق. طيب المطلقات هذا عموم، طب ما هي أحوال المرأة؟ أحوال المرأة مثلا أن الرجل يكون عقد عليها ولم يدخل بها، فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الصورة الأولى، فهذه الصورة تخرج من هذه الآية، يبقى هذه أول صورة خرجت من لفظ المطلقات اللي هي طلقت قبل الدخول بها. طيب في عندنا صورة أخرى وهي أن المرأة يعني لم تحض، يعني إما لصغر سنها أو أنها يأست من الإيه؟ من المحيض. فخلونا احنا نقرأ الآيات من سورة الطلاق حتى نفهم الآية من سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات العظيمة من سورة الطلاق تبين أمورا، أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطلاق يعني فرعا عن التقوى، فهو حكم شرعي يجب أن تتقي الله، كما أنك يجب أن تتقي الله في إمساكك لأهل بيتك فكذلك يجب أن تتقي الله إذا نويت أن تفارقها، تمام؟ فأنت تلاحظ يعني كم مرة الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى أو ما يتفرع عنها، مثلا واتقوا الله ربكم، بعد ذلك ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكره بالإيمان بالله واليوم الآخر يعني أنه محاسب على ذلك ومجزي به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يذكره بالتقوى أيضا وبعاقبة التقوى، تمام؟ وكذلك يقول ذلك أمر الله أنزله إليكم أو قبلها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذا يدل على أن الرجل لا ينبغي له قط بناء على أنه يملك الطلاق ألا يتقي الله في طلاقه لا ظاهرا ولا باطنا، ويجب أن يهتدي بهدى الشرع، فإذا أراد أن يطلق فلابد أن يهتدي بهدى الشرع، كما أنه إذا أراد أن يمسك أهل بيته فلابد أن يهتدي بهدى الشرع، وأن ذلك هو الأنفع له وأنه مجزي به، يعني وإن تظاهر هذا الرجل بأنه يريد أن يمسك المرأة تمام لكنه يريد الإضرار بها فإن الله يجزيه بنيته والله يعلم المفسد من المصلح. طيب في هذه الآية اتفقنا أن أول صنف من النساء تخرج هي المرأة التي يعني لم يدخل بها، خلاص هذه ذكرت في سورة الأحزاب، يبقى هذه ليست معنا في الآية، هذه ليست مطلقة للأقراء، يعني ليست عدتها الأقراء، أصلا ليس عليها عدة، تمام. طيب عندنا صنف آخر وهي التي لم تحض، ذكرها الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يعني هنا عندنا صنفان، الجامع إما أنها يئست من المحيض يعني لكبر سنها، أو الإيه أو اللي هي لم تحض، يعني إيه لم تحض، فهذه أجلها ثلاثة أشهر اللي هي عدتها يعني. طيب أولات الأحمال كذلك، لو واحدة طلقها زوجها وهي حامل، فهذه عدتها أن هي تضع الحمل. إذن ما هو الصنف الذي يدخل في هذه الآية؟ يعني هذا لعله عموم يراد به الخصوص، لأن احنا عندنا الآن أربعة أصناف خرجت من الآية، تمام؟ باقي صنف واحد وهي المطلقة للأقراء، اللي هي امرأة طلقت في طهر لم يصبها فيه وهي ليست حاملا، فهمنا كده؟ هذه هي الصورة التي نتكلم عنها الآن. يبقى احنا عندنا باختصار امرأة طلقت قبل الدخول، هذه ليست معنا، لم يدخل بها، خلاص كده. وامرأة طلقت طلاق السنة، لسمية السنة لأن هو ده الطلاق الشرعي، إن هو يعني طهرت من حيضها فطلقها زوجها وهي ليست حاملا، تمام؟ فهذه عدتها ثلاثة قروء، على اختلاف القرء هل هو الحيض أو الطهر، سيأتي معنى ذلك. المهم أن هي مطلقة في طهر قبل الجماع. طيب الحال الثاني أنها استبان حملها، تمام؟ يعني أن المرأة ظاهر حالها أن هي حامل، دي أجلها أن تضع الحمل. يعني عدتها لو طلقها زوجها وهي حامل يبقى دي عدتها أن هي تضع الحمل، كده انتهى. يا رب يكون بيوم واحد، إذا وضعت الحمل لو هو طلقها مثلا في آخر شهر وعد يوم واحد خلاص كده هي طلقت، وهذا طلاق سني أيضا أنه يطلقها وهي إيه حامل، هذا جائز باتفاق أيضا. باقي بقى إيه حال واحد، أنه هو وطئها، يعني هي المرأة كانت طهرت من حيضها وأصابها زوجها، ففي احتمال هنا من اثنين، إما أنها تكون حملت أو لا، يعني هي مشكوك فيها من هذه الجهة، فهي لا تدري عدتها الأقراء يعني اللي هي ثلاثة قروء أو عدتها وضع الحمل، فهذه المرأة لا يجوز طلاقها، يعني هذا الطلاق أصلا طلاق بدعي، يعني كما يسمى بالطلاق البدعي. لن ندخل الآن في هذه التفاصيل، المهم أن احنا نفهم معنى نفهم معنى الآية، ولكن هي الآية محتاجة يعني شيء من التفصيل. فالآية هنا في المطلقة التي تتربص بنفسها يعني تنتظر ثلاثة قروء، وهذا لا يكون، يعني هذه الصفة لا تكون إلا إذا طلقت المرأة في طهر لم تجامع فيه، فلا يدخل هنا المرأة الحامل ولا يدخل فيها المرأة التي طلقت في يعني طلقت في فترة في فترة الحيض أو في جماع أو في طهر يعني جامع في زوجها. نرجع تاني للآية، يعني بحاول أبسط شوية لأن بعض الناس بيقول هي الآية دي يعني أشكلت عليه شوية. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا إن القرء إما يقصد به الحيض، معنى ذلك إن هي إذا انتهت الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر اللي هو الطهر اللي بعد الحيضة الثالثة كده العدة انتهت، تمام؟ أو الإيه أو الطهر، لو بعض العلماء يقول لا ده العدة هي الطهر، يعني هو يطلقها في طهر يبقى هي كده ده الطهر الأول، تمام؟ طهر لم يجامعها فيه، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم أول ما تدخل يعني يخلص هذا ينتهي هذا الطهر وتدخل في الحيضة يبقى بعد كده يبقى في هذا الوقت انتهت إيه عدتها. هيكون الفرق بين يعني بين القولين حوالي 7 أيام بحسب مدة الإيه بحسب مدة الحيض. يبقى أعيد مرة أخرى، الذين قالوا إن القرء هو الحيض، أو خلينا نقول أول الذين قالوا إن القرء هو الطهر، الذين قالوا إن القرء هو الطهر معناها إن هي المرأة الآن، يعني معلش هذه التفاصيل ربما يكون فيها شيء من الإحراج، لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ويجب على الرجل والمرأة أن يتعلموا هذه الأحكام. الآن المرأة كانت حائضا ثم طهرت، فهذا طهر، إذا أراد الرجل أن يطلقها طلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه، هذا هو الطهر الأول، تمام كده؟ طيب بعد ذلك حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت. أول ما ينتهي هذا الطهر وتدخل في الحيض كده انتهت العدة. على القول الثاني اللي هو إن القرء هو الحيض، معناها إن هي ينتظر إن هي إيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض إلى أن تنتهي الحيضة وتبدأ تدخل في الطهر، يبقى كده انتهت الإيه العدة. طيب المهم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الأحكام لا بد أن يتقيد فيها الرجل والمرأة كلاهما بالإيه كلاهما بالشرع. طيب يتربصن بأنفسهن يعني يبقين معتدات، يعني المرأة تنتظر في أحكام ستترتب على هذا الأمر. طبعا كل هذا في المطلقة إيه المطلقة طلاقا رجعيا، يعني إن جزء إن زوجها يمكن يستطيع أن يرجعها، أما لو طلقت الطلقة الثالثة فهذه لها أحكام أخرى. تمام. طيب نرجع بقى للآية اللي هي كانت في الأسبوع الماضي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هناك شيء يخلقه الله في رحم المرأة، ما هو هذا الشيء؟ إما أن يكون الولد وإما أن يكون دم الحيض اللي هو الحيض. تمام. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المرأة هنا لأنها هي المسؤولة عن هذا الأمر وهي التي تعلمه. لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها. طيب السؤال، ولماذا تكتم المرأة ما خلق الله في رحمها؟ هذا لغرض من الأغراض سيأتي بيانه إن شاء الله. معنى ذلك أن المرأة قادرة على أن تكتم هذا الأمر، وإن كان بعض الأمور يعني أخفى من بعض، يعني مثلا المرأة تستطيع أن تكتم أمر الحيض، إن هي إما تدعي الحيض أو مثلا لو زوجها طلقها تقول له لا ده أنا كنت حائض عشان تبطل مثلا هذا الطلاق، أو لسبب آخر إن هي تقول أنا لست حائضا وهي حائض، أو تقول أنا حائض وهي لست حائضا، يبقى هي تستطيع أن تكتم هذا. وتستطيع كذلك أن تكتم الحمل، وإن كان كتم الحمل يعني إيه يعني هذا أصعب شوية من كتم الإيه من كتم الحيض. فما معنى هذا الكتم؟ الكتم إن هي لا تبديه، يعني لا تظهره لمن يهمه هذا الأمر. ممكن مثلا تكون عرفت أمها، عرفت صاحبتها، عرفت أختها، لكنها لا تعرف زوجها، وهذا يعد كتمانا. يعني لو أن إنسانا مثلا عنده شهادة فكتم هذه الشهادة أمام القاضي ثم باح بها أمام شخص لا فائدة من البوح أمامه، فهذا كتمان. يبقى الكتمان معناه أنها أخفت هذا الأمر حيث كان يجب عليها أن تبديه، يعني أن تبينه. فالمرأة تستطيع أن تكتم الحيض أكثر من كتمانها للولد. فهذه الآية اختلف فيها، هل المراد ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هل المراد به الحيض أو المراد به الولد إن هي حامل؟ يعني الأصح القولان، يعني إن هي لا يحل لها أن تكتم لا هذا ولا هذا، والآية تشمل هذا وهذا. تمام. وتشمل كتمان الحيض من باب أولى، لأنها إذا نهيت عن كتمان الولد وهي لا تستطيع أن تكتمه يعني بشكل كلي، يعني في وقت أكيد بطنها تنتفخ وأكيد هتضع الولد وهذا فيه صعوبة، فإذا نهيت عن أمر يصعب عليها كتمانه فأن تنهى عن أمر يسهل عليها كتمانه من باب أولى. تمام. يبقى دي خلاصة الإيه دي خلاصة القولين في المسألة، إن هي منهية أن تكتم، يعني إذا كانت حائضا تعترف بذلك، إذا كانت يعني حاملا تعترف بذلك، لا تبدي خلاف الواقع ولا تكتم ما هو واقع. تمام كده، دي الفكرة الأولى. طيب في أغراض بقى، في أغراض من ذلك، يعني احنا اتفقنا أن المرأة قادرة لأن ما فيش حد هيفتشها، فهي على الأقل لفترة من الزمن تكون قادرة على كتم الولد أمر الولد، وكذلك تكون قادرة يعني في أغلب الأوقات على كتم أمر الحيض. طيب ما الغرض من ذلك؟ يعني ما لماذا ممكن تفعل هذا المرأة؟ ممكن مثلا إن هذه المرأة يعني حتى لا تنتظر إلى أن تضع الحمل، يعني هي تدعي أن هي حائض. تمام. والحائض مدتها ثلاثة قروء. تمام. لكن لو كانت حاملا لو كانت حاملا يبقى عدتها أن تضع الحمل، فممكن هي تخفي ذلك حتى تعجل بأن تنتهي عدتها، فتفوت على زوجها أن يرجعها، فتقول أنا بدل ما أفضل 9 شهور وهو ممكن يرجعني في أي وقت، لا أنا أقول إن أنا إيه، إن أنا لست حاملا، فتخفي أمر إن هي حامل بحيث إن إيه تنتهي عدتها بعد 3 أشهر، أو إيه أقصد يعني بعد 3 حيضات أو 3 أطهار. ومن ذلك أيضا إن هي تكون عايزة تلحق الولد بغير أبيه، يعني إن هي تخفي أمر الإيه، تخفي أمر إن هي حامل فيتزوجها غير الرجل، وبعد ذلك يلحق هذا الولد بغير أبيه، وطبعا يحصل اختلاط أنساب وتفوت على الولد ورث أبيه، ومشكلات كثيرة جدا. يعني هناك أغراض كثيرة يمكن أن تفعلها المرأة، سواء بأن تدعي أنها حائض أو تدعي بأنها حامل أو تكتم أنها حائض أو تكتم أنها حامل، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني جعل الرابط بين الرجل والمرأة قائما على إرادة الإصلاح، وقائما على كذلك الصدق والبيان وتقوى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله واليوم الآخر، تمام؟ كذلك ممكن أن تكتم الحيض، لماذا؟ لتطيل مدة بقائها معه، يعني هي مثلا تكون حاضت، يعني هي مثلا طهرت، تمام، وهو طلقها، فهي تكتم بداية الحيض، تمام، لماذا؟ حتى تطيل فترة البقاء، يعني لعله يرجعها، تمام. فهناك حالات كثيرة جدا، لكن أنا لا أريد أتوسع أكثر من ذلك، أرجو أن تكون الفكرة يعني ظهرت، لأن مثلا لو هي المرأة كانت يعني حاضت أو دخلت في بداية الأقراء، فهي أنكرت ذلك، هي كأنها تريد أن تطيل النفقة، تمام، أو تريد أن تقصر المدة على زوجها، مثلا زوجها أمامه 9 شهور ممكن يحاول يرجعها فيهم لو هي كانت حامل، فهي تعمل إيه؟ فهي يعني تكتم هذا حتى تقصر الأجل، يبقى كده هي فوتت حق الرجعة على زوجها، تمام. فأسباب كثيرة جدا ممكن تتحايل بها المرأة على هذا الأمر. فكما وعظت المرأة وعظ الرجل أيضا، يعني المرأة الآن وعظت فيما هي مؤتمنة عليه، طيب الرجل بقى، الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يبقى هذه العلاقة قائمة على الحقوق والواجبات، يجب على المرأة أن تعلم حقوقها في الشرع أو أن تعلم ما عليها من الواجبات، وكذلك الرجل. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة الرجل أحق، أملك الرجل، أملك من المرأة في أن يرجعها، حتى إن الله سبحانه وتعالى أصلا نهاه أن يخرجها من البيت ونهاها أن تخرج. دلوقتي المرأة لو الرجل زعلها في شيء بتسيب البيت، أو هو مثلا يمكن أن يكون ظالما زعل منها في شيء يخرجها من البيت، تمام، لسوء تفاهم بسيط، فهو منهي أن يخرجها وهي منهية أن تخرج، تمام. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر بقاء المرأة في البيت، يعني حتى لو طلقها زوجها، مجرد أن هي موجودة معه في البيت، يعني ممكن هذا يفتح كلاما آخر، يجعل يعني يفتكروا مواقف جميلة، هي تعتذر، هو يرجع، فهذا أسهل. لكن لما تروح عند أمها أو هو يقعد لوحده، فدي بتصعب فرصة الرجوع. المهم أن هذا له فقه طويل جدا، ويعني أرجو أن الخلاصة تكون يعني ظهرت من الآية. وبعد ذلك نعم نسيت أقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أيضا رجع الكلام إلى النية والمقاصد، وأن الزوج مجزي بهذا. ثم قالوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سبق بيان ذلك بحمد الله. طيب تفضل يا وئام اقرأ. قال رحمه الله القول في تأويل قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله عز وجل، فقال بعضهم دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة بعد التطليقتين اللتين قال الله عز وجل فيهما الطلاق مرتان، فإن امرأته تلك لا تحل له من بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، يعني به غير المطلق. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة قال: جعل الله حد الطلاق ثلاثة، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة، وعدتها ثلاث حيض، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بانت منه بواحدة وصارت أحق بنفسها، وصار خاطبا من الخطاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضته وصار خاطبا من الخطاب، يعني هو إن أراد أن يتقدم لها فهو لا يملك ذلك، أقصد إن أراد أن يرجعها خلاص هي صارت أملك بنفسها، انتهت العدة، يبقى وإذا يكون واحدا من ضمن الخطاب يبدأ بمهر جديد ويكلم والدها ولها الحق أنها ترفض، يعني بغير بخلاف إذا أراد أن يرجعها وهي في العدة. ماشي أكمل. فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل، فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتها، فإن بدا له مراجعتها راجعها. قوله نظر حيضتها يعني انتظر إلى أن تنقضي هذه الحيضة، ثم إذا طهرت هنا يجوز له أن يطلقها في يعني في طهر لم يجامعها فيه. ماشي تفضل. فإن بدا له مراجعتها راجعها فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها، فهذه الثالثة التي قال الله عز وجل: فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيضا بإسناد فلا تحل له. نعم. أيضا ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبإسناده عن الضحاك قال: إذا طلق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقض العدة، قال: والثالثة قوله: فإن طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. نتابع بالأسانيد أم نختصر؟ وقال آخرون بل دل هذا القول على ما يلزم مسرح امرأته أو امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله فيهما: الطلاق مرتان. قالوا: وإنما بين الله جل ثناؤه بهذا القول عن حكم قوله: أو تسريح بإحسان. وأعلم أنه إذا أسرح الرجل المرأة بعد التطليقتين بإحسان فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد الزوج. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ذكر الآية قال: حتى عاد إلى قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبإسناده عن مجاهد مثله. قال أبو جعفر: والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب للذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال: أو سئل فقيل: هذا قول الله تعالى ذكره: الطلاق مرتان، فإن الثالثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الثالثة إنما هي قوله: أو تسريح بإحسان. فإذا كان التسريح بالإحسان هو الثالثة فمعلوم أن قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت لا رجعة للرجل على امرأته. فإن قال قائل: فأي النكاحين عن الله بقوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهما. وذلك يعني أن المرأة إذا الآن هو انتهى، الآن الطبري رحمه الله انتهى من هذا اللي هو: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إن هذا دل على الإيه؟ على الثالثة، طلقة الثالثة، إما أن يمسكها خلاص هو طلقها مرة وأرجعها وطلقها وأرجعها، هنا لا يبقى له ليس يعني هو يعني أمامه أمر من اثنين: إما أن يبقي عليها يعني يفضل يمسكها أو أنه يسرحها، التسريح هذا هو الطلقة الثالثة، تمام؟ الآن هو بقى يتكلم حتى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. النكاح إما يراد به مجرد العقد يعني اللي هو احنا بنسميه كتاب الكتاب او الايه او العقد والدخول، تمام؟ فما المراد هنا؟ هل المراد هنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يعقد عليها فقط مجرد عقد، ولا يجب ان يعقد ويدخل بها؟ هو يتكلم الان عن هذا الامر. تفضل. قيل كلاهما، وذلك أن المرأة إذا نكحت رجلا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا. فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يجامعها فيه ثم يطلقها. فإن قال فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد فإن الله تعالى ذكره قال ذكر الآية فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكذلك قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإن لم يكن مقرونا به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء، فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ذلك على لسانه لعباده. نعم. الآن هو يجيب عن سائل يقول من أين عينت أن النكاح هنا يراد به الوط اللي هو الجماع، يعني الجماع بعد العقد الصحيح، تمام؟ فهو بيقول لأن الله سبحانه أول حاجة إجماع الأمة، أن الأمة أجمعت أن النكاح هنا يراد به إن هو يعقد عليها عقدا صحيحا وبعد كده يطأها، يعني يجامعها. فهو هنا يريد أن يقول إن لفظ النكاح من أين عرفنا تعيين أن النكاح هنا هو الوطء، تمام؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يقول لك لا يلزم هنا أن تذكر كل القيود، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال حل الله البيع وحرم الربا، هل معنى ذلك أن كل أصناف ما يسمى بيعا تكون حلالا؟ لا، من البيوع ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهي دي الفكرة، إن لا يلزم أن يذكر كل القيود تحت الحكم، وإنما طالب العلم يجب أن يجمع، أو أي باحث في المسألة يجب أن يجمع كل ما جاء في الباب حتى يفقه الباب، لا يصح إن هو يفهم من مجرد آية. وهذا معنى أن القرآن متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيقطع هذا الأمر ويبين أن النكاح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الوط وليس مجرد العقد. تفضل. كل الأخبار المروية بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناده عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلتها. نعم. ساق بإسناده الصفحة 174 كل هذه الحديث في نفس الإيه؟ نفس المعنى، القول في تأويله فإن طلقها. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني تعالى ذكره بقوله فإن طلقها أي فإن طلق المرأة التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعدما نكحها مطلقها الثاني زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول فلا جناح عليهما، يقول تعالى ذكره فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأول وبعد نكاحه إياها وعلى الزوج الأول الذي كانت حرمت عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات أن يتراجعا بنكاح جديد. تمام. ثواني يا هوام، يعني أنت مثلا لو بتقرأ جملة مثل هذه الجملة وصعبت عليك حاول تاخدها يعني شيئا فشيئا. هو بيقول إيه؟ فإن طلقها يعني فإن طلق المرأة يبقى المرأة مطلقة، طب من الذي طلقها هذا؟ لسه سنعرف. فإن طلق المرأة التي بانت من زوجها، هذه المرأة كانت متزوجة وزوجها طلقها مرة واثنين وثلاثة، تمام؟ وبعد كده هي تزوجت شخص، فإن طلقها ذلك الشخص، فإن طلق المرأة التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعدما نكحها مطلقها الثاني، يبقى هي المرأة دلوقتي تزوجت اثنين، واحد طلقها ثلاث مرات، تمام، وبعد ذلك تزوجها شخص آخر، تمام، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول، يبقى هي بانت من الأول يعني طلقها 3 مرات فصارت بائنة. زوجها هذا بقى اللي هو تزوجها بعدما بانت من زوجها الأول، إن طلقها خلاص بقى فلا جناح عليهما، يعني عليها هي وعلى الزوج الأول أن يتراجع، فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأول، بانت من الأول وبعد نكاحه اللي هو الجماع يعني إياها، وعلى الزوج يعني لا جناح عليها هي ولا على الزوج الأول، تمام، الذي كانت حرمت عليه ببينونتها لما هو طلقها 3 مرات، لا جناح عليهما أن يتراجع. يعني أرجو أن يكون الكلام سهلا، تفضل. ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت لها. أيضا ساق بإسناده عن الضحاك قال إذا طلق اللي بعدها اللي هو أما قوله إن ظن، وأما قوله إن ظن أن يقيم حدود الله فإن معناه إن رجوا مطمعا أن يقيم حدود الله وإقامته ما حدود الله العمل بها، وحدود الله ما أمرهما به وأوجب لكل واحد منهما على صاحبه وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بينهما. وقد بينا معنى الحدود نلاحظ هنا كما في سورة الطلاق وتلك حدود الله، هذا يدل على وجوب أن يعلم المتزوج أو المقبل على الزواج حدود الله في الزواج، لذلك يجب أن يكون هناك دورات علمية لتأهيل المسلم والمسلمة للزواج. والله هذا من أعظم أبواب الإصلاح، لازم الإنسان مثلا إذا أراد أن يتاجر، إذا أراد أن يدخل في شراكة، إذا أراد أن يحج، إذا أراد أن يعتمر، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يطلق، لا بد أن يعلم حدود الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم أن تتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فأنت كثير من الناس ممكن واحد يكون طلق مراته 20 مرة ويعيش معها، يعني يعيش معها على غير الوجه الشرعي الذي أذن الله فيه، وواحد تاني يطلق امرأته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، كثير من الناس والله ولا يعرف أي شيء لا عن أحكام الطلاق ولا أحكام النكاح ولا الحقوق ولا أي شيء. فلا بد أن تعتني، يعني لابد أن يعتني الرجال والنساء بهذا الأمر، ولا بد أن تعد دورات من النساء للنساء في هذه الأمور، ليست فقط في أمور اللي هي الظاهرة، لا حتى في الأمور اللي هي في أمور مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع مع مع مع أزواجه، وكذلك هدي أمهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحكام الطهارة وأحكام الغسل وأحكام الحيض وأحكام الجماع، كل هذا ينبغي أن يعلم، لأن كثير من الناس لا يدرك هذا إلا بعد. يعني كان في واحد يعني يفعل أشياء كثيرة جدا في رمضان تفطر وهو لا يعلم، يعني الواحد يعني يستحي أن يتكلم في هذه الأمور، يعني يتصل بالشيخ ويسأله عن أشياء يعني فيها شيء من الضحك، يعني هو لا يعرف أن هذا أن هو جماع زوجته في رمضان يفطر. كثير من الناس يعني أو قليل، خلينا يعني لا أوسع الدائرة، بعض الناس بيظن ذلك إن هو ما دام يباح له أن يأتي زوجته ويأتيها في نهار رمضان لا يعرف أنها من المفطرات، وأكثر من ذلك والله. فيعني لابد أن يهتم طائفة من المسلمين بتعلم هذه الأحكام ونشرها بين الناس، سواء تتعمل في دورات، وأنا في رأيي أن المرأة يعني هي التي تعلم المرأة هذه الأمور، يعني أن يوجد في أمة الإسلام يعني عدد من النساء يكون عندهن اهتمام بهذا الباب، والله هذا من أعظم مشاريع الإصلاح. لماذا؟ لأنها حدود الله. تفضل. وكان مجاهد يقول في تأويل قوله إن ظن أن يقيم حدود الله، ويذكر بإسناده على ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الآية إن ظن أن نكحهما في على غير دلسة، وبإسناده على ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وقد وجه بعض أهل التأويل قوله إن ظن إلى أنه بمعنى إن أيقنا، وذلك ما لا وجه له، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن غير الله تعالى ذكره. فإن كان يا شيخ وئام، هذا القول قول معمر بن المثنى. معمر بن المثنى أبو عبيدة، معمر بن المثنى، بارك الله فيك. وذلك ما لا وجه له، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن غير الله تعالى ذكره. فإذا كان ذلك كذلك، فما المعنى الذي يوقن الرجل والمرأة أنهما إذا تراجعا أقام حدود الله؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالى ذكره إن ظن بمعنى طمعا بذلك ورجواه. وأن التي في قوله أن يقيما في موضع نصب بظنا، وأن التي في أن يتراجعا جعلها بعض أهل العربية في موضع نصب بفقد الخافض، لأن معنى الكلام فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، فلما حذفت في التي كانت تخفضها نصبها. هذان القولان للفراء، الأول الفراء والثاني نسبه، عفوا الأول الفراء والثاني نسبه الفراء للكسائي. لا، الأول من أول إيه عبد الملك؟ من أول وأن التي في قوله ولا أي؟ فين القولين؟ القول الأول يعني في موضع نصب بظنة، والقول الثاني أنها في موضع نصب بفقد الخافض. نعم، عندما قال في موضع نصب هذا قول الفراء، ثم لما قال بل هو في موضع خفض هذا في آخر القول تقريبا، في آخر الكلام قبل تفسير الجديد، هذا نقله الفراء عن الكسائي. نعم تمام، بارك الله فيك. لأن معنى الكلام فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، فلما حذفت في التي كانت تخفضها نصبها، فكأنه قال فلا جناح عليهما تراجعهما. وكان بعضهم يقول موضعه خفض وإن لم يكن معها خافضها، وإن كان محذوفا فمعروف موضعه. طبعاً. الآن ما خلاصة هذا القول؟ خلاصته ما معنى ظن؟ هل معنى ظن هنا بمعنى أيقن؟ اليقين لا يعلمه أحد، وإنما المراد أن يكون ناويا لهذا وعازما عليه، فالمراد أن يكون ناويا للإصلاح وعازما على تقوى الله في زوجه، تمام، وأنه سيقيم حدود الله، يعني سيتقي الله معه، لكنه قد يطرأ عليه أمر يجعله مثلا يفارقها، أو قد يطرأ عليه أمر يجعله لا يستطيع أن يقيم حدود الله. فيبقى هنا كلمة ظن بمعنى رجاء، اللي هي بمعنى الرجاء وليس بمعنى اليقين. ماشي، أكمل. قوله في تأويل قوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني تعالى ذكره بقوله وتلك حدود الله، أي هذه الأمور التي بيّنها لعباده في الطلاق والرجعة والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مما يبينه لهم في هذه الآيات. حدود الله أي معالم فصول حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، يبينها أي يفصلها فيميز بها ويعرفهم أحكامها لقوم يعلمونها إذا بيّنها الله لهم، فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بها ويعملون بما أودعهم الله من علمه، دون الذين قد طبع الله على قلوبهم وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بها ولا يصدقون بأنها من عند الله، فهم يجهلونها أنها من الله وأنها تنزيل من حكيم حميد. ولذلك خص القوم الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون، إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده قد آيس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تصديق كثير منهم بها، وإن كان بينها لهم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل لهم بها، وإنما أخرجها من أن تكون بيانا لهم على وجه تركهم الإقرار والتصديق به. القول في التأويل، معلش خلينا نبين هذا المعنى، يعني هو يريد أن يقول تلك حدود الله، يعني هذه معالم الفصل بين الحلال والحرام، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فالله خلق وبين وهدى. وتلك حدود الله يبينها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين وعلم لقوم يعلمون. هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين فقط لهؤلاء؟ لا، المراد أن الذين يهتدون وينتفعون من هذا البيان هم الذين يعلمون، يعني هم الذين يوقنون، تمام، لكن الإنذار والبيان والهداية هذا عام لكل الناس، لا تقوم الحجة على أحد إلا بعد البيان، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأحيانا الله سبحانه وتعالى يعني يذكر أن البيان عام لكل الناس، وأحيانا يذكر أنه خاص، فإذا ذكر أنه عام يعني هذا هو الذي قامت به الحجة عليهم، وإذا ذكر أنه خاص يعني هؤلاء هم الذين انتفعوا به، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذر لكل الناس، خلاص، لكن من الذين ينتفعون بذلك؟ هم الذين يخشون الله أو من جاء بقلب منيب إلى غير ذلك. فهذا الفرق بين العموم والخصوص. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا طلقتم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن، يعني ميقاتهن الذي وقته لهن من انقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل القرى، وانقضاء الأشهر إن كانت من أهل الشهور. فأمسكهن، أي يقول فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة، وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين، كما قال تعالى ذكره: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. خلينا نقف هنا ثواني وأم. إذا طلقتم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن، اللي هو ما وقته الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى وقت لهن بحسب المرأة. أول شيء إحنا اتفقنا إن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها هذه ليس عليها عدة. طيب، عندنا أحوال ثانية، يعني أكثر من حال: إما أن المرأة لم تحض، إما لصغر سنها أو لأنها يائست، فهذه إيه؟ عدتها ثلاثة أشهر. يبقى دي عدتها أقراء أم أشهر؟ لا، عدتها أشهر. طيب، من التي عدتها أقراء؟ هي المرأة التي طلقت في طهر لم تجامع فيه، اللي هي طبعا الطلقة الإيه؟ الرجعية، تمام؟ طيب، في عندنا حال أخرى وهي الحامل، والحامل أجلها أن تضع أي حملها. يبقى كده ده مجمل أحوال المرأة في الطلاق. تفضل. وأما قوله بمعروف فإنه عنا بما أذن به من الرجعة، من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بالوطء والجماع، لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة، وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس. أو صرحوهن بمعروف، يقول أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن بعددهن. بمعروف، يقول بإيثائهن تمام حقوقهن عليكم على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يقول ولا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن، أو لتأخذوا منهن بعض ما أتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء. نعم. وقوله يعني الله سبحانه وتعالى هنا طبعا الزواج أو أي علاقة بين اثنين فيها ظاهر وباطن. الظاهر يعلمه الناس، والباطن لا يعلمه إلا الله، وطبعا يعلمه كذلك الشخص، فالإنسان يعلم ما في نفسه. الله سبحانه وتعالى أمر في الزواج أو في أي علاقة بين اثنين أو في أي معاملة بأن تكون تقوى الله في الظاهر والباطن. طب هذا الرجل، كما أن المرأة نهيت أن تكتم الحيض أو الولد لتضر، يعني طمعا في منفعة أو إرادة الإضرار بزوجها، فكذلك الرجل منهي أن يمسك امرأته للإضرار بها. طيب، يعني إيه الإضرار بها؟ ممكن يمسكها حتى يعني يطيل مدة بقائها، يعني يمسكها مثلا عشان يذلها، عشان يقهرها، عشان يضرها، ده سبب. ممكن سبب آخر إن هو يفضل يعني يضايقها حتى تطلب الخلع وتفتدي نفسها، يعني تفتدي نفسها يعني تدفع له فلوس أو تتنازل عن شيء ما. فالله سبحانه وتعالى نهاه أن تكون نيته في إمساكها الإضرار بها، أيا كان وجه هذا الإضرار، يجب أن يكون بإمساكه إياها ينوي إصلاحا، يريد إصلاحا، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. تفضل. وقوله لتعتدوا، يقول لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدود التي بينتها لكم، وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن أبي الضحى عن مسروق قال: ولا تمسكهن ضرارا، قال: يطلقها حتى إذا كادت تنقضي راجعها ثم يطلقها، فيدعها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكها، فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا. وبإسناده عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن قوله: ذكر الآية. ما معنى يتخذ آيات الله هزوا؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العدة لمن يعني حتى يتأنى الرجل وحتى يفكر ويعني ينظر في أمره، هل هذه المرأة مثلا هل يمكن أن أعيش معها؟ طيب هي عندها عيوب لكن أيضا عندها مميزات، وهذه العيوب قليلة ممكن تنصلح. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل هذه العدة لماذا؟ حتى يعني يفكر الرجل. لكن إذا كان هو من الأصل لا ينوي أن يبقى معها، تمام، ثم إذا المرأة مثلا خلصت الأقراء وفي نهاية الأقراء يقول لا طب أنا هرجعك تاني لأنه أملك بها، وهو لا ينوي من إرجاعها إلا الإضرار بها، فهذا يستهزئ بآيات الله، وهذا متوعد بأشد الوعيد. مع أن الأمر أنت ممكن يعني كثير من الناس يقول لك ده أمر عادي، لا والله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كثير من الأمور التي لا يهتم بها الناس يعني ولا يعبؤون بها، يعني عدد كبير جدا من الموظفين يعيش على الرشوة، وعدد كبير جدا من الناس بيعمل بالربا، وعدد كبير جدا من الناس بيغش في الميزان، ولا ممكن يروح بيحج وبيعمل عمرة ولا في دماغه. وممكن واحد يكون جالس مع ناس وفي الجلسة الوحيدة دي يغتاب أو يقذف محصنة من المحصنات عادي جدا، ما عندوش مشكلة، أو يبهت أحدا من إخوانه ويفتري عليه، كل ده بسهولة. لذلك لا بد أن تعظم حدود الله على ألسنة الدعاء والمصلحين، وكذلك على ألسنة الآباء والأمهات. أحيانا الإنسان بيعمل شيء لا يتصور أن يبلغ به ما بلغ، وفي الحديث حتى إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها 70 خريفا، وفي يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي الحديث إن هو لا يلقي لها بالا، مش في دماغه، كلمة عادية. فتصور أو تصوري على حسب المتابع الكريم إن مثلا شخصا يريد يعني يفعل ذلك بامرأته، عدد كبير جدا هو أصلا يمسك امرأته ليذلها، تمام، وهو ينوي من إمساكه إياها أن يفوت عليها فرص الزواج، تمام، أو إن هي تفتديه، فهو هي يريد إن هي تدفع له أموالا حتى تطلق، مع أنه هو أصلا مش عايزها. يعني الفدية دي لما تكون هي راغبة عنه وهو الذي يريد أن يمسكها، لا هو أصلا مش طايقها لكن هو يمسكها. طبعا كل هؤلاء متوعدون من الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أريد منك كزوج أو كزوجة أنك تقرأ سورة الطلاق الصفحة الأولى فقط يكفي. انظر كيف جعل الله الطلاق حكما مرتبطا بتقوى الله ظاهرا وباطنا، وأن الله تبارك وتعالى يجزيك بنيتك، وأن من اتقى الله في تطليق امرأته لا بد أن يجعل الله له مخرجا، وأن من اتقت الله يعني طلقها زوجها واتقت الله في زوجها لا بد أن يجعل الله لها مخرجا. فهذه الأمور لا بد أن تشاع بين الناس. دلوقتي أصبحت الكلام عن الزواج والطلاق مناكفات، ناس على الفيسبوك اللي هو بيسموهم النشطاء، ده يكتب منشور يكيد بيه النساء، والتانية تكتب منشور تكيد بيه، وراجل بيتحيز للنساء. واحدة قبل كم يوم قالت للزوج قل ولا تقل، لا تقل لامرأتك فين القميص عشان اتأخرت على الشغل، قل لها انا احب قبل ان اذهب الى العمل ان اخذ شيئا من وقتك واستأنس بك، فمن جملة الامور التي احب ان اقضيها معك ان احنا ندور على القميص مع بعض. تكلف فارغ. وحتى لما قرأت التعليقات على المنشور عجبني جدا إن النساء تستنكر هذا قبل الرجال، مبالغات كلها من أثر الفكر النسوي الذي يعني ما جاء ليأتي للمرأة بحقوقها، إنما جاء ليجعل المرأة تهدم بيتها بيدها، تمام. ليس معنى ذلك أن الرجال لا يقع منهن ظلم على النساء، لكن لم يكن أبدا الحل في هذا الفكر النسوي، وإنما الحل في الاهتداء بهدى الله. نحن في الدرس الفائت وفي هذا الدرس وقبله قبل ذلك نتكلم في تقوى الله والاهتداء بهدى الله تبارك وتعالى في الإمساك وفي الطلاق. والله العظيم الرجل والمرأة لا يحتاجان أبدا إلى أي مصدر آخر لصحة العلاقة بينهما أبدا والله، إلا العلم بحدود الله وتقوى الله في الظاهر والباطن. إنما هذا الكلام الفارغ اللي هو مبالغ فيه، اللي هي فكرة أن المرأة دائما مظلومة وأنه لا يمكن أن تجرح مشاعرها، هذه مبالغات لا يمكن أن يقوم عليها بيت. والله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقرأنا قول ابن عباس أن الدرجة أن يتنازل الرجل لكونه يتحمل، يتنازل عن بعض حقه ويوفي بحق امرأته. ما أجمل، والله لم أسمع كلمة في حقوق الزوجة أجمل مما قال ابن عباس، والله لم أسمع ولم أقرأ. ابن عباس يقول أولا إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، هذه الأولى. الثانية قال أرى أن الرجل لا يستنظف حقه من امرأته، يعني لا يستوفيه، هو يعطي كل الحق ويتغاضى عن بعض الحقوق. ما أجمل هذا، لأن العلاقة هنا فيها تقوى الله، الخوف من الله. إنما دلوقتي أصبحت حلبة مصارعة، كل واحد منهم عايز حقوقه. الرجل بجهله يقول من تناقصات عقل ودين، من تؤكثر أهل النار، يضع الحديث في غير موضعه. هذا والله من الاستهزاء بآيات الله. والمرأة كذلك تقول له أنت ليس لك علي حق أن أنا أصنع لك أكل، ولا أن أنا أغسل لك، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. عمر ما البيوت كانت كده، عمر ما بيوت المسلمين كانت كده، بل حتى ولا بيوت الكفار. العلاقة بينهما علاقة تكامل وحب وود، كل هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفسد بين الناس، وأكثر ما يحرص عليه الشيطان أن يفسد بين الرجل والمرأة. تمام؟ وهذا والله يقع فيه كثير، حتى من اللي هم بيسموا نفسهم نشطاء، هم نشطاء في تخريب البيوت فقط. تمام؟ فلو يجب على الرجل والمرأة أن يهتديا بهدى الله تبارك وتعالى في أمرين: العلم بحدود الله، ثانيا تقوى الله في الظاهر والباطن. هذا بيت يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، لأنهما في الأصل يعني روح واحدة، مش خناقة، لا، هما الاثنين بيفكروا مع بعض، كل واحد له طموح وأهداف، كل واحد فيهم بيراعي الآخر، بيكمله، يفتح له أبواب الخير، يعينه ويستعين به كذلك يعني في أموره. فالعلاقة هي علاقة حب وود وتكامل وتناصح وصبر مع بعض. أنا والله لا أعرف من أين أتت هذه الأفكار، يعني الفطرة ترفضها قبل الدين. فلذلك يجب نحن أن نهتم بهذا، يجب نحن أن نشيع هذا الخطاب بين الناس، الخطاب القائم على بيان حدود الله بين الزوج والزوجة، وتقوى الله في الظاهر والباطن. تقوى الله التي هي الموعظة التي تخاطب قلب الرجل وقلب المرأة، أنها لا تكتم ولا تخون زوجها، ورجل كذلك لا يكتم ولا يخون، وكذلك لا يمسكها إضرارا بها، وهي كذلك لا تبقى معه بنية الإضرار، نفس الشيء. طيب أكمل. ساق بإسناده على الحسن في قوله وذكر الآية، قال كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله عن ذلك. وبإسناده على ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني خلاص نفسه. هو طبعا الطبري رحمه الله يذكر آثارا كثيرة جدا في نفس المعنى، وأنا في رأيي أن هذا ما يعني مما تميز به البخاري ومسلم، يعني وفاق يعني فيه يعني عددا كبيرا من الذين صنفوا الاختصار. يعني إذا كان هناك أثر أو أثران أو حديث أو حديثان تم بهما المعنى خلاص. فهو مثلا هنا ذكر آثارا كثيرة جدا في نفس المعنى، فأنا في رأيي أن ممكن كان هذا الكتاب يكون يعني أقل من ذلك بكثير. لكن هل غرض الطبري رحمه الله أن يستوفي؟ نعم، هو ذكر ذلك في بداية الكتاب، فبعض أهل العلم يحمد ذلك، يقول هذا فعلا جميل لأنه يوقفني على كل الآثار التي جاءت في الباب. بينما عدد آخر يرى أن الأولى أنه كان يتبع منهج البخاري ومسلم المختصر، يعني البخاري كان يعلم في الباب عشرات الأحاديث، ومع ذلك ربما ذكر حديثا واحدا وربما ذكر أثرا. هل معنى ذلك أنه لا يعلم غيره؟ لا، ولكن الاختصار يعني الذي قدم لك علما مختصرا أفادك من جهتين، قدم لك علما صحيحا وأنه اختصره لك. فلذلك يعني أنا أرى أن كثرة الآثار هنا تنفع طالب العلم بلا شك من جهة، لكن الأولى أن هي يعني الأولى اختصار هذه الآثار والله أعلم. طيب أكمل. وصلنا إلى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. القول في تأويل قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني تعالى ذكره بذلك، ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة ضرارا بها ليعتدي حد الله في أمرها فقد ظلم نفسه، يعني فأكسبها بذلك إثما وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. وقد بينا معنى ظلم فيما مضى، وأنه وضع الشيء في غير موضعه وفعل ما ليس للفاعل فعله. القول في تأويل قوله وضع الشيء في غير موضعه، ما معنى هنا، ما معنى وضع الشيء في غير موضعه، ما علاقته بالطلاق؟ أنا أضرب مثلا بآية أخرى، الله سبحانه وتعالى ذكر قول موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ما معنى ذلك؟ أن الذي جعل نفسه عبدا لغير الله هذا ظلم نفسه، لأنه وضع العبادة في غير محلها. فالرجل الذي أمسك زوجه، يعني أمسك زوجته، والزوجة تطلق على الرجل والمرأة، وهو ينوي الإضرار بها، هذا ظلم نفسه، لأنه ما ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما الحق أن يمسكها بنية الإصلاح أو يسرحها بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس له أن يمسكها بإضرار أو بإساءة. تمام. حتى أنا أذكر من التغيرات الواضحة، مثلا قبل 10 سنوات كان يعني أكثر النساء اللي هي مثلا تتصل وتسأل في مشاكل بينها وبين زوجها وتطلب أن ندخل في الإصلاح، كانت تسأل بطريقة معينة، كانت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني في مشكلة بيني وبين زوجي وأريد أن أبحث عن حل، هل يمكن مثلا أن تتدخل بيننا، هل تعرف أحدا، هل كانت دائما تعرف أن هذه المشكلة يمكن أن تحل وآخر ما يمكن أن تفكر في الطلاق. الآن عدد كبير جدا ممكن تكون متزوجة من شهرين أو سنة أو سنتين وتتصل تقول أنا عايز أتطلق. لما أسأل عن الأسباب والله أجدها أسبابا تافهة. وكذلك الرجال، يعني كثير من الشباب اللي تزوج، واحد متزوج بقاله شهر أو اثنين أو ثلاثة أقابله ولا مكشر مالك يا حبيبي، قال لي أنا عايز أطلق زوجتي. ليه يا ابن الحلال؟ والله يقول لي أشياء في قمة التفاهة، ده يدل على أن هؤلاء لم يدركوا معنى إقامة البيت. يعني ممكن والله لا يدرك فعلا معنى إقامة البيت، عشان كده لا بد من عمل دورات تأهيلية لهذا الميثاق الغليظ. ميثاق غليظ، دي مش معاملة، أنت مش راح تشتري ربع كيلو جبنة وتقول بين يوم وليلة أنا لا خلاص أنا أريد، أنا خلاص أنا عايز أتطلق، وهي تقول عايز أتطلق وأنت تقول لا أنا هطلق، هذا تهور. يبقى لابد من أولا تعظيم هذه المعاملة لأن الله عظمها. تمام. وطبعا تعظيمه هذا جاء له يعني أحاديث كثيرة في القرآن، مثال غليظ. الأمر الثاني تعليم حدود الله. الأمر الثالث بعث فكرة التقوى في العلاقة بين الرجل والمرأة. هذه الأمور الثلاثة من أعظم ما يقدمه المصلحون والمصلحات للمؤمنين والمؤمنات والله العظيم. إقامة مشاريع لتوعية إما اللي هم مقبلين على الزواج، يعني اللي هم الشباب عموما، أو اللي هم الوالدين اللي هو الزوج والزوجة، والله هذا من أحسن ما يكون. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن الله لم يجعل هذا الرابط أو هذه المعاملة تقوم على الغش أو الخيانة أو إرادة الإضرار، وإنما تقوم على الود والحب وإرادة الخير وإرادة النفع وإرادة الإصلاح. طيب تفضل. القول في تأويل قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني تعالى ذكره أي ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه وأمره ونهيه في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبا، فإنه قد بين لكم في تنزيله وآي كتابه ما لكم من الرجعة على نسائكم في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيها الرجعة وما ليس لكم منها، وما الوجه الجائز لكم منها، وما الذي لا يجوز، وما الطلاق الذي لكم عليهن فيها الرجعة وما ليس لكم ذلك فيه، وكيف وجوه ذلك، رحمة منه سبحانه، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فيه من صاحبه مما هو فيه المخرج والمخلص بالطلاق والفراق، وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إلى ما نزعه إليه ودعاه إليه هواه بعد فراقه إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن إنعاما منه بذلك عليكم، لا لتتخذوا ما بينت لكم من ذلك في أي كتابي وتنزيلي تفضلا مني ببيانه عليكم وإنعاما ورحمة مني بكم لعبا وسخريا. ما أجمل هذا التعليق، يا ريت والله هذا التعليق نقيده. هذا التعليق يعني من أجمل ما جاء في هذا الكتاب، خصوصا فيما بين الرجل وأهل بيته. شوفوا الجمال، هو بيقول إيه باختصار؟ بيقول الله سبحانه وتعالى أولا هداك، أولا شرع لك هذا النكاح، فهذه نعمة من الله وأن هذا أمر يرضاه الله. طيب، والله سبحانه وتعالى بيّن لك الحدود، بيّن لك معالم الحلال والحرام وكيف تعيش مع أهل بيتك. تمام. والله سبحانه وتعالى كذلك جعل لك أو شرع لك أن تطلقها، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليك ويقول لك ما دمت تزوجتها خلاص افضل بقى معها طول العمر، لا، شرع لك أن تطلقها. طيب انت طلقتها وكنت في ساعة مثلا يعني لم تتأنى في الحكم طلقتها، أيضا جعل الله لك مخرجا إذا أردت أن ترجعها مرة واثنين. طيب الله سبحانه وتعالى لما جعل لك إنك تطلقها مرة وترجعها وتطلقها وترجعها، هل الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تتملك في هذه المرأة لتظلمها، أم أراد أن يعطيك فرصة لتراجعها؟ لو أنت اشتقت لها أو حبيت ترجع لها أعطاك فرصة، فهل يحل لك بعد كل هذا الإنعام أن تسيء هذا الأمر الذي ملكك الله إياه فتجعله إضرارا بأهل بيتك؟ هذا هو أجمل ما ذكره الطبري هنا. يعني ربنا يعني كان الطبري يقول ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليك بذلك، فجزاء الإحسان الإحسان. فهل يحل بعد أن جعل الله لك فرصة واثنين إنك تتعمد من هذه استغلال هذه الفرص وأنت تنوي الإضرار بزوجتك؟ هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. لذلك أنا أرى أن نصف الصفحة هذه من أجمل ما جاء في هذا التفسير في مقاصد التشريع، وكيف أن العبد الله سبحانه وتعالى يجزيه بنيته وقصده وليس مجرد ظاهر عمله. وأصحاب السبت، قصة أصحاب السبت، تمام، الذين يعني كانوا يحتالون على صيد السمك، يضعون الشباك مثلا يوم السبت وإيه ويصطادونها في اليوم التالي. هذا لعب بالدين، هذا لعب واستهزاء. واحد يمسك امرأته وهو يعلم يقينا أنه يريد أن يطلقها، وأنه ما أمسكها إلا مثلا لمالها أو إلا ليستفزها حتى تفتدي نفسها. كل هؤلاء لا يمكن أن يبارك الله أعمالهم لأنهم لم يتقوا الله. فكما أن الله قال من يتق الله يجعل له مخرجا، فكذلك من لم يتق الله لن يجعل الله له مخرجا. لماذا؟ لأن زي بالضبط البيع، واحد غش في البيع وفكر أنه هو ذكي، مثلا تليفون حقه 100 مثلا دولار هو باعه مثلا ب 500، فاكر كده ان هو شاطر، لا هو مش شاطر. او كان التليفون فيه عيب فاخفاه، لا، فهو فاكر كده ان هو تمت له صفقته، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان صدق وبين بورك لهما وان كتم وكذب محقت البركه، في معنى الحديث. فيبقى هذه المعاملات، انت مسلم قبل كل شيء، فيجب أن تظهر صبغة الإسلام عليك ظاهرا وباطنا في معاملتك مع الله، في معاملتك مع جارك، مع زوجك، مع ابنك، مع الرجل الذي في تجارتك، في مصنعك، في مسجدك. وكلمة الصبغة غير كلمة الطلاء. الدهان بيكون شيء ظاهري، إنما الصبغة بتبدأ من الداخل للخارج. فلذلك من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. دي فكرة مهمة جدا. اوعى تتعامل مع الله زي في واحد شخص عرفت ان هو بيسرق اموال المسلمين، كان بياخد اموال من الداعمين وبيسرق اموال المسلمين، ولم اكن اعلم، فقلت له كلمة، قلت له لا تلعب بالدين، قلت له اوعى تفكر انك انت، وفكر بقى ان الله سبحانه وتعالى امهله مدة ومحدش يعرف نهائي ما كان يفعله من الكذب والتدليس والسرقة، تمام، حتى كون ثروة كبيرة وكان يدعي الفقر وكذا وكذا. ولما أنا اكتشفت هذا طبعا قلت له إياك أن تخادع الله. يعني أنت إذا تخادع الله وتفكر إنك أنت ذكي وإنك أنت سددت كل الفراغات، في ثانية واحدة انفضح وانكشف أمره على رؤوس الأشهاد، وأشد من ذلك فضيحته عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن لا بد أن يتقي الله قبل، يعني قبل أن أنا مثلا دلوقتي الآن أعطي درسا مثلا. طيب الناس المتلقين مثلا بالنسبة لي ناس بسطاء ما عندهمش علم، فلو أنا ذكرت حديث ضعيف أو لم أراجع تفسير الآيات ما حدش هيحاسبني. فلا بد أن أعلم أن الله تبارك وتعالى هو أول من يسمع كلامي وأول من يحاسبني عليه. إذا أنا تظاهرت بشيء، الرجل الذي يغش في الميزان، المرأة التي تخون زوجها، كل هؤلاء لابد أن ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إنسان يلبس ثوب الاحتسام وهو كذاب ومنافق، يدخل مشاريع خيرية وهو داخل مستثمرا ويدعي ثوب الاحتساب ويأكل في بطنه الحرام ويطعم أبناءه من الحرام. لا، صبغة الله باطنة قبل أن تكون ظاهرة، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسكم وستجزى بما في نفسك. يعني شوف الحديث العظيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. والله هذا الحديث أنا أكتبه أمامي، يعني أنا أكتب أمامي عدد من الآيات والأحاديث في المكتب، في الحيطة، في الكتب، على جلدة الكتاب. ليه؟ لأن هذه نور من الله، والله نور. يعني هذا الحديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ده معناه أن الله لن يحاسبك على الصورة التي يعلمها الناس عنك، لا، يحاسبك على أمرين، على ما في قلبك وعلى عملك، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، حاجتين بس، القلب والعمل. فربنا سبحانه وتعالى أعلم. فالذي يعامل ربه في كل عمله لا يمكن أبدا إلا أن يتقي الله. لكن ما هي المشكلة؟ إن الإنسان بيعامل الناس مثلا، يحسن إلى الناس حتى يرد إليه الإحسان، يتظاهر بأمور حتى يكون الناس عنه صورة، وهو ليس كذلك. هؤلاء الذين يخادعون الله، الله تبارك وتعالى خادعهم، والله سبحانه وتعالى يجزيهم بأعمالهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يملي، يتركك، لكن بعد ذلك إذا أخذك لن يفلتك. فلذلك يتقي الله كل رجل في معاملته، في تجارته، في مصنعه، مع زوجه، مع صديقه، يعني لا يتظاهر بأمر وهو يخفي غيره، واتقوا الله. فلذلك أنا أعجبني جدا هذا التعليق من الطبري عليه رحمة الله. طيب تفضل أكمل يا وئام. معنا وئام؟ نعم شيخنا، نعم. وبمعنى ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن الحسن حدثهم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق الرجل أو يعتق، فيقال ما صنعت؟ فيقول إنما كنت لاعبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طلق لاعبا أو اعتق لاعبا فقد جاز عليه. قال الحسن، وفيه نزلت ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وبإسناده عن أبي جعفر، عن الرضيع. ادخل على طول في القول بعده اللي هو واذكروا نعمة الله عليكم. القول في تأويل قوله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني تعالى ذكره بذلك، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذي أنعم عليكم به فهداكم له، وسائر نعمه التي خصكم بها دون غيركم من سائر خلقه، فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه. واذكروا أيضا مع ذلك ما أنزل عليكم من كتابه، وذلك القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا ذلك فاعملوا به واحفظوا حدوده فيه. والحكمة يعني وما أنزل عليكم من الحكمة، وهي السنن التي علمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم. وقد ذكرت اختلاف المختلفين في معنى الحكمة فيما مضى قبله في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم. قول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، طبعا نعمة الله يعني نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فيه أن الله سبحانه وتعالى أباح النكاح، وأنه بين لنا الحدود، وأنه وعظنا وأمرنا بالتقوى، وأمرنا بأن يعني نريد الإصلاح إلى غير ذلك. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني الشافعي رحمه الله يرى أن الحكمة إذا جاءت مقرونة بالكتاب فيراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد له وجهة قوية والله أعلم. يعني كأن المراد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل الحكمة التي هي السنة التي تبين هذا الكتاب. ماشي، أكمل يا أم. بقوله يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعني تعالى ذكره بقوله يعظكم به، يعظكم بالكتاب الذي أنزله عليكم، والهاء التي في قوله به عائدة على الكتاب. واتقوا الله أي يقول أي وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله عليكم، وفيما أنزله فبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكم، أن تضيعوه وتتعدوا حدوده فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه. وقوله تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يقول واعلموا أيها الناس أن ربكم الذي حد لكم هذه الحدود وشرع لكم هذه الشرائع وفرض عليكم هذه الفرائض في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنتم عملوه من خير وشر وحسن وسيء وطاعة ومعصية عالم لا يخفى عليه من ظاهر ذلك وخفيه وسره وجهره شيء، وهو مجازيكم بالإحسان إحسانا وبالسيء سيئا إلا أن يعفو ويصفح، فلا تتعرضوا لعقابه وتظلموا أنفسكم. القول في تأويل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم له فطلقها وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها منه فأبى أن يزوجها إياه ومنعه منه وهي فيه راغبة. ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك فنزلت هذه الآية فيه، فقال بعضهم: كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن الحسن عن معقل بن يسار قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى إذا انقضت عدتها خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى ذكره الآية. وبإسناده عن الحسن عن معقل بن يسار أن أخته طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل، فأنزل الله تعالى ذكره الآية. وبإسناده أيضا لا نتجاوز الآثار شيء. نعم، إذا وجدت الآثار بنفس المعنى تجاوزها. نعم. نعم، كلها آثار متكررة. نعم. وقال آخرون، الصفحة 191، وقال آخرون: كان ذلك الرجل جابر بن عبد الله الأنصاري. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن أسباط عن السدي وذكر الآية قالت: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقه فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته، فنزلت هذه الآية. وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل عن مضارة وليته من النساء يعضلها عن النكاح. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن ابن عباس في قوله: فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، قال: فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه أن يمنعها. وبإسناده عن محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ذكر الآية قال: كان الرجل يطلق امرأته فتبين منه وينقضي أجلها ويريد أن يراجعها وترضى بذلك فيأبى أهلها، قال تعالى ذكره ذكر الآية. نتجاوز الأسانيد هذا. طيب، هذا والصواب من القول. نعم، والصواب من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أراد نكاحه من أزواج كانوا لهن، فبن منهم بما تبين به المرأة من زوجها. لا، فبن. نعم، فبن منهم بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح، وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته أو في أمر جابر وأمر ابنة عمه، وأي ذلك كان فالآية دالة على ما ذكر. ويعني يريد أن يقول أيا كان الذي نزلت فيه الآية فهي تتنزل على كل من كان على مثل حاله. تمام، إحنا قلنا أن في فرق بين النزول والتنزل. هي تتنزل على ما هي مثلا نزلت في ماذا؟ نزلت في شخص، لكنها تتنزل على كل من كان في مثل حاله. ماشي، تفضل. يعني بقوله: فلا تعضلوهن، أي لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبغون بذلك مضارتهن، يقال منه: عضل فلان فلانة عن الأزواج، أي يعضلها عضلا. وقد ذكر لنا أن حي من أحياء العرب من لغتها عضل يعضل، فمن كان من لغته عضل فإنه ظهر إلى يفعل. لا لا، قال عضل من لغتها عضل. نعم، يعضل. نعم، وقد ذكر لنا أن حي من أحياء العرب من لغتها عضل يعضل، فمن كان من لغته عضل فإنه إن صار إلى يفعل قال يعضل بفتح الضاد، والقراءة على ضم الداء وعلى ضم الضاد دون كسرها، والضم من لغة من قال عضل، وأصل العضل الضيق. ومنه قول عمر رحمه الله: قد أعضل بي أهل العراق لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال، يعني بذلك حملوني على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به. ومنه أيضا: الداء العضال، وهو الداء الذي لا يطاق علاجه لضيقه عن العلاج وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج. ومنه قول ذي الرمة أو ذي الرمة: ولم أقذف لمؤمنة حصان بإذن الله موجبة عضالا. ومنه قيل: عضل الفضاء بالجيش لكثرتهم إذا ضاق عنهم من كثرتهم. نتجاوز شيخنا هذه في الله. أكمل. وأن التي في قوله أن ينكحن في موضع نصب بقوله تعضلوهن، ومعنى قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور ونكاح جديد مستأنف. كما حدثنا وساق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الأيامة. فقال رجل: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهم. وبإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المهور، العلائق اللي هي مفردها علاقة اللي هي المهر، يعني علاقة المهر، يعني هي التي تتعلق به المرأة بزوجها، يعني ما يتعلقون به على المتزوج. تفضل. وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة. وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها وإنكاح من توكله بإنكاحها، فلا عضل هنالك لها من أحد، فينهى عاضلها عن عضلها. نعم، نأخذ بالنا من هذا المعنى. الطبري أحيانا يستنبط أمورا، يعني هو ليس هذا غرضه في الكتاب، ولكنه بشكل عام قد يفعله. فهنا يستنبط من الآية، لأن معروف عندنا حديث نص في الباب، وإن كان مختلفا في يعني في تصحيحه، وهو حديث: لا نكاح إلا بولي، يعني لا يحل المرأة أن تنكح إلا بولي يعني يكون من عصبتها. تمام. فهنا الطبري يقول إن هذه الآية أيضا تدل على ذلك. كيف ذلك؟ قال: وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة، يعني أن يضيق عليها إذا أرادت هي أن ترجع إلى زوجها وأراد هو، ونهاه يعني نهاه عن عضلها. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير نكاح وليها، يعني لو كانت المرأة أملك بنفسها خلاص هي مش محتاجة أصلا، فلماذا ينهى الله سبحانه وتعالى طرفا آخر وهي المرأة مالكة لذلك؟ أو كان لها تولية من أرادت توليته، قالت: لا ده أنا هروح لإيه، لمثلا لابن عمي هو اللي يبقى إيه ولي بتاعي، أو الراجل مثلا في الشارع عندهم كبير في السن. يعني لو كان لها أن تنكح بغير ولي أو تختار من يكون وليا لها بإرادتها أو باختيارها، لماذا ينهى الله سبحانه وتعالى يعني من يملك أمرها من عصبتها عن العضل؟ طب خلاص ما هي أملك بنفسها. فهذا استنباط جميل من الإيه، من الطبري. وكذلك البخاري رحمه الله يستدل بمثل هذا في كتابه في الصحيح وغيرهم من العلماء. تفضل. في فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقا لا يصح عقده إلا به، وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به، وكان رضا عند أوليائها، جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله، ونهاه عن خلافه من عضلها ومنعها عما أرادت من ذلك وتراضت هي والخاطب به. القول في تأويل قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، فذكر في هذه الآية من نهي أولياء المرأة عن عضلها عن النكاح، يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح عظة مني من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يصدق بالله فيوحده ويقر بربوبيته. واليوم الآخر يقول: ومن يؤمن باليوم الآخر فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب ليتقي الله في نفسه فلا يظلمها بضرار وليته ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها ممن أذنت لها في نكاحه. فإن قال لنا قائل: وكيف قيل ذلك يوعظ به؟ وهو خطاب للجميع، وقد قال من قبل: فلا تعذروهن. وإذا جاز أن يقال في خطاب الجميع ذلك، فيجوز أن تقول لجماعة من الناس وأنت تخاطبهم: أيها القوم، هذا غلامك وهذا خادمك، وأنت تريد هذا خادمكم وهذا غلامكم. قيل لا، إن ذلك غير جائز مع الأسماء، مع الأسماء الموضوعات، لأن ما أضيف إليه الأسماء غيرها، فلا يفهم سامع سمع قول قائل لجماعة أيها القوم هذا غلامك أنه معنى بذلك هذا غلامكم، إلا على استخطاء الناطق في منطقه ذلك، فإن طلب لمنطقه ذلك وجها في الصواب صرف كلامه ذلك إلى أنه انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به إلى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم، وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام، وليس ذلك كذلك في ذلك لكثرة جري ذلك على ألسن العرب في منطقها وكلامها، حتى صارت الكاف التي هي كناية اسم المخاطب فيها كهيئة حرف من حروف الكلمة التي هي متصلة، وصارت الكلمة بها كقول القائل هذا كأنها ليس معها اسم مخاطب، فمن قال ذلك يوعظ به من كان منكم يوعظ بالله ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أقر الكاف من ذلك موحدة مفتوحة في خطاب الواحد من النساء والواحد من الرجال والتثنية والجمع، ومن قال ذلكم يوعظ به كسر الكاف في خطاب الواحدة من النساء وفتح في خطاب الواحد من الرجال، وقال في خطاب الاثنين منهم ذلكما، وفي خطاب الجمع ذلكم. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن كلمة أننا حينما أخاطب اثنين فذلكما مثلا ذلكما مما علمني ربي، أخاطب مثلا امرأة ذلك مثلا كذلك قال ربك، تمام، أخاطب جماعة ذلكم ذلكن مثلا، لكن كلمة ذلك أصبحت تغني عن هذا فتطلق على جماعة الرجال والنساء وعلى الاثنين وعلى المفرد. هو يريد أن يقول هذا، خلاصة كلامي. تفضل. وقد قيل إن قوله ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وحد، ثم رجع إلى خطاب المؤمنين بقوله من كان منكم يؤمن بالله، وإذا وجه التأويل إلى هذا الوجه لم يكن فيه مؤونة. القول في تأويل قوله ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني تعالى ذكره بقوله ذلكم نكاح أزواجهن لهن ومراجعة أزواجهن إياهن بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد أزكى لكم أيها الأولياء والأزواج والزوجات، ويعني بقوله أزكى لكم أي أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجهن، وقد دللنا فيما مضى على معنى الزكاة فأغنى ذلك عن إعادته. نعم. قوله نلاحظ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذه الآية هذه الخاتمة كثيرا ما تأتي في القرآن، مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهنا أيضا هذا فيه أن المؤمن أو المؤمنة فيما شرعه الله تبارك وتعالى لا بد أن يسلم وجهه لله. لماذا؟ لأن الله يعلم وهو لا يعلم، لذلك احنا في دعاء الاستخارة ماذا نقول؟ نقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في أن يعلمك ما ينفعك. لذلك مثلا في سورة النساء التي ذكر فيها أحكام ما بين، يعني ذكر فيها أحكام خاصة بالرجل والمرأة وأحكام كذلك خاصة بالميراث، ختمت بماذا؟ والله بكل شيء عليم. فالمؤمن يعلم أن ربه أعلم منه بما ينفعه، فهذا هو الذي يجعله يسلم له. لذلك ربنا قال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، ليس للإنسان ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر، يعني الإنسان ليس له ما يتمناه. أنت مثلا تقول والله طب ليه بقى الـ مثلا في, في, في عدد من الحالات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام، طيب لماذا مثلا المرأة شرع لها كذا، طب لماذا الرجل، لماذا وكأنك تقترح، طيب لماذا الطفل مثلا اللي هو كان وقع في البئر لماذا مات، طب ليه ربنا ما يخلوش عايش؟ يبقى أنت في عندك مسائل شرعية ومسائل قدرية. الله سبحانه وتعالى قال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، ليس لك ما تمنيت لا في الشرع ولا في القدر، لك أمران فقط، ما نويت وما سعيت فيه بس. يبقى أنت المفروض تفكر في ماذا؟ أنك يعني تعلم ما هي حدود الله وتستجيب لها، لكن لا تقترح أنت، يعني ما ينفعش تقول لي كان الأفضل كذا، لأنك لا تعلم، أنت لا تعلم. فلما يجي واحد مثلا يتكلم في أحكام النكاح فيقول طيب طب لماذا مثلا قال الله كذا؟ لماذا الحكم كذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلم. والله هذه الآية وحدها مع آية تلك حدود الله، مع آية لا تتخذوا آيات الله هزوا، مع آية من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، مع ذلك يوعظ به، كل هذه الآيات قبل أن تتكلم في أحكام الطلاق أو أحكام النكاح أو ما بين الرجل وامرأته لابد أن تبين أن هذه العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على هذه الأصول، أن الله سبحانه وتعالى بيّن الحدود وهو يعلم ولا نعلم، والأمر الثاني أننا يجب أن نتعلم هذه الحدود، والأمر الثالث أن نتقي الله ولا نتعدى حدود الله، والأمر الرابع أن نتقي الله فيما يعني في في في في علاقتي بأهلي، تمام، وأن أراقب الله سبحانه وتعالى وأن الله يجزيني بها، وألا أتخذ آيات الله هزوا، لا أجعل شيئا من الحقوق التي أعطاني الله إياها أستعملها في غير موضعها، تمام. فكل هذه الأمور يعني مهمة جدا، وأرى أن هذا الخطاب يعني نادر جدا جدا في الخطاب الفقهي. الخطاب الفقهي غالبا قائم على بيان الأحكام أو خطاب المناكفات اللي احنا شايفينه على وسائل التواصل أو يوتيوب، إنما الخطاب الذي يجمع بين الموعظة والتقوى وبيان حدود الله وبيان مقاصد الإسلام في النكاح والطلاق، هذا من أندر ما يكون في كل أبواب الدين، نادر جدا. حتى البيوع كثير من الناس لا يتكلم عن فكرة الصدق والبيان عن مقاصد الإسلام أو أخلاق الإسلام في البيع والتجارة، والله هذه أبواب عظيمة جدا. ماشي، تفضل. وأما قوله وأطهر فإنه يعني بذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة، وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما أعني الزوجة والمرأة علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله لهما، ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا منه بريئين، فأمر الله تعالى ذكره الأولياء إذا أراد الأزواج التراجع بعد البينونة بنكاح مستأنف في الحال التي أذن الله لهما بالتراجع ألا يعضل وليته عما أرادت من ذلك وأن زوجها، لأن ذلك أفضل لجميعهم وأطهر لقلوبهم مما يخاف سبوقه إليها من المعاني المكروهة. ثم أخبر تعالى ذكره عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفيات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من بعض، وذلك بقوله لهم ذلك في هذا الموضع إنما أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا أولياءه من النساء إذا ترضت المرأة والزوج الخاطب بينهم بالمعروف، وانهاهم عن عدلهن عن ذلك لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوبة من غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة. فقال لهم تعالى ذكره افعلوا ما أمرتكم به إن كنتم تؤمنون بي وبثوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة، فإني أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة، وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل. ما أجمل هذه الصفحة، هذه الصفحة صفحة جميلة جدا، لأنها جعلت العلاقة يعني في ثلاث أطراف، الرجل والمرأة وأهل المرأة لهم أولياء المرأة، وكذلك الله يعلم وأنتم لا تعلمون أضاف الطبري معنى جديدا غير ما كنت أتكلم فيه، أن أنا كنت أتكلم أن الله أعلم لأن فهو شرع لكم ما يناسبكم، لكن هو لفت النظر هنا الله أعلم بمقاصدكم وأعلم بأعمالكم ويجزيكم بها. فهذه الصفحة أيضا من الصفحات المهمة جدا. أكمل قوله في تأويل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني تعالى ذكره بذلك والنساء اللواتي بن من أزواجهن ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطئ كان منهم لهن قبل البينونة يرضعن أولادهن، يعني بذلك أنهن أحق برضاعتهم من غيرهن، وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم إذا كان المولود له ولد حيا موسرا، لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وأخبر تعالى ذكره أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرض رضاع ولدها، فكان معلوما بذلك أن قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده جعل حدا يفصل به بينهما، لا دلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن. نعم، وأن هو الآن يريد أن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه طبعا هذا يعتبر خبر، لكن مراد من هذا الخبر هل هو فرض ألا يقل الرضاعة عن حولين، أم أنها الغاية التي تنتهي إليها؟ لا، هي الغاية، لأن ممكن الولد يفطن قبل ذلك. تمام، فهو يريد أن يبين هذا. تفضل. وأما قوله حولين فإنه يعني به سنتين، كما حدثني أساق بإسناده على ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي سنتين، وبإسناده عن مجاهد مثله. وأصل الحول من قول القائل حال هذا الشيء إذا انتقل، ومنه قيل تحول فلان من مكان كذا من مكان كذا إذا انتقل عنه. فإن قال لنا قائل وما معنى ذكر كاملين في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بعد قوله يرضعن حولين، وفي ذكره الحولين مستغنى عن ذكر الكاملين، إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين ما يراد به، فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ قيل إن العرب قد تقول أقام فلان بمكان كذا حولين أو يومين أو شهرين، وإنما أقام به يوما وبعض آخر أو شهرا وبعض آخر أو حولا وبعض آخر، فقيل حولين كاملين ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامان لا حول وبعض آخر، وذلك كما قال الله تعالى ذكره واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف، فكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق، وأنه ليس منه شيء تام، ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول اليوم يومان منذ لم أره، وإنما تعني مثل بالضبط تلك عشرة كاملة. يعني لماذا؟ لأنها لتحقيق تمام العدد. يعني فلو أنا مثلا قلت لك أنا في هذا الباب بقالي يومين، ممكن يكون يوم ونص لأني دخلت في اليوم الثاني، لكن لو قلت يومان كاملان يبقى ما معنى ذلك إن هي إيه؟ كاملة، يعني ليست ناقصة. فهو بس يريد هنا أن يبين أن كلمة كاملين لها دلالة، بخلاف ما يقول بعض الناس أن فيه كلمات زائدة في القرآن، مثلا كما يقولون في احنا خدنا رسالة قبل ذلك لابن تيمية رحمه الله في أنه لا يمكن أن يكون في القرآن كلمة زائدة وجودها كعدمها، وذكرنا فيها فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ما دلالتها، أو طائر يطير بجناحيه، تكلمنا عنها قبل ذلك. أكمل. فتقول اليوم يومان منذ لم أره، وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر، وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة على العام والزمان واليوم، فتقول زرته عام كذا وقتل فلان زمان سفين، وإنما تفعل ذلك لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين، وإنما تعني بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبر عنه. فجاز أن ينطق بالحولين واليومين على ما وصفت قبل، لأن معنى الكلام في ذلك فعلته إذ ذاك وفي ذلك الوقت، فكذلك قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما كان الرضاع في الحولين وليس بالحولين، فكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تبيين الحولين بالكمال وقيل والوالدات يرضعن أولادهن حولين محتملا أن يكون معنيا به حول وبعض آخر، نفى اللبس عن سامعه بقوله كاملين، أن يكون مرادا به حول وبعض آخر، وأبين بقوله كاملين عن وقت تمام حد الرضاع وأنه تمام الحولين بانقضائهما دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر. ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية. لا، أحاول ألخص هنا قول الطبري رحمه الله، أضربها بمثال على آية أخرى. الله سبحانه وتعالى قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تمام؟ تلك عشرة كاملة. الله سبحانه وتعالى جعل من لم يجد الهدي عليه إيه؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ففي احتمال أن يكون الواو هنا تعني أو، فيكون يعني كفارة هذا الأمر أنك أنت إذا لم تجد الهدي فإما أن تصوم ثلاثة أيام في الحج أو تصوم سبعة إذا رجعت. فلما قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة أكد أن المراد هنا الجمع وليس الإيه؟ وليس التخيير، لأن الواو قد تأتي للتخيير مثنى وثلاث ورباع، معناها إما مثنى وإما ثلاث وإما رباع، تمام؟ فالواو قد تأتي بمعنى أو، فكلمة تلك عشرة كاملة خلاص هذه قطعت. فنفس الكلام هنا كلمة الحول، الحولان معناها ممكن يكون سنة وبعض أيام، يبقى كده دخل في السنة الإيه؟ الثانية. فلما قال حولين كاملين يدل على الإيه؟ على التمام. تفضل. ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية من مبلغ غاية رضاع المولودين أو المولودين عفوا، أهو حد لكل مولود أو هو حد لبعض دون بعض؟ فقال بعضهم هو حد لبعض دون بعض. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت 23 لتمام 30 شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا. وبإسناده عن عكرمة بمثله ولم يرفعه إلى ابن عباس. وقال آخرون بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف في رضاعه واختلف والده في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه والآخر التقصير عنه. هو يقصد بالثلاثين شهرا اللي هي جاءت في الآية، لأنها إيه؟ لأنها حددت ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فهو يريد أن يجمع بين الحمل والفصال في ثلاثين شهر، وفي نفس الوقت الفصال اللي هو الفطام، وفي نفس الوقت اللي هي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولين اللي هو 24 شهر، تمام كده؟ اتفضل أكمل. وقال آخرون بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والده في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه والآخر التقصير عنه. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي فجعل الله سبحانه الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إن أراد أن يصمه قبل الحولين وبعده. بإسناده عن ابن جريج قال قلت لعطاء الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه إلى أن لا أن تزيد عليه إلا أن تشاء. بإسناده نعم. يعني هو يريد هنا أن يقول إن هذا حد إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة، تمام؟ إنما في الأصل ممكن هي تفطمه قبل ذلك أو تزيد على ذلك بقليل، يعني هو يقصد يقول إن هذا حد إن حصل بينهما مخاصمة في هذا الأمر. زي ما أنا مثلا أنا شغال عند رجل، فأقول والله المرتب اللي أنا هاخده منك في الأسبوع مثلا 2000 جنيه مثلا، هذا هو المرتب، ده الأصل لو حصل بيننا خلاف، لكن أنا ممكن أتنزل لك عن شيء أو أنت ممكن تزودني، لكن هو ده العقد اللي بيننا. أنا ممكن أجي في آخر الأسبوع أقول لك طيب والله أنا إيه قصرت في بعض الأيام فأنا هسيب لك 500 جنيه مثلا، وأنت تقول لا ده أنت تعبت اليومين دول فأنا هزودك، لكن لو أنا وأنت اختلفنا يبقى في عقد معروف، إيه هو؟ أن أنا هاخد منك مثلا 2000 جنيه. فهمنا كده؟ ماشي صدق. بإسناده عن الثوري في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام حولان، قال فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترضى المرأة فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين وقال الأب لا فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطمه قبل الحولين، وذلك قوله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وقال آخرون بل دل الله تعالى، شوف الآية دي لوحدها، يعني الآية دي لوحدها تبين خلاصة الرابط بين الرجل وامرأته، شوف تراض وتشاور، ما أجمل هذا، والله العظيم من يهتدي بهدى الله في أي علاقة يقوم بها مع طرف آخر فضلا عن العبادات، والله هذا فعلا هو الذي يصدق عليه معنى التقوى. يعني شوف في تفصيلة من التفاصيل فيها إيه؟ تراض وتشاور، بعكس الخطابات اللي موجهة سواء من النسوية أو مما يناقضها. ما في جماعة عكس النسوية بقى اللي هما بينكفوا في الإيه، بيطلعوا أحكام الله منكفة واستفزاز واستخفاف. والله أنا لا أعرف إزاي كيف لمسلم المفروض إن هو في موقع الدعوة أو التعليم يعبر عن الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، بيغيظ بيها ويناكف ويشاكس ويكتب منشور يقصد منه شيء ويريد منه شيء آخر. يعني مش عارف والله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني نهى ان احنا نتخذ ايات الله هزوا او نلعب بها، وامر الله سبحانه وتعالى بالتقوى وجعل في الرابطه بينهما تشاور، وجعل فيه تراضي واراده اصلاح وتقوى الله، ونهى عن التعدي وامر بحفظ الحدود. فضاعت هذه الامور ما بين اما فكر نسوي اللي هو يعني يريد ان يجعل المراه قاهره ويجعلها إما أنها مظلومة يعني يجب أن نأتي بحقها، أو إن يعني يتكلم عنها من جهة إن هي لو تزوجت هيضيع حقوقها. يعني خطاب طويل جدا عريض ملوش أي لازمة. وكتير من النسوة اللي هم عملوا الحاجات دي أول ما جالها زوج حلو كده وكان غني وعاشت معاه وماشية زي الفل، يعني هي تفضل إيه تخرب البيوت، وأول ما تجيلها فرصة بتعيش، لأن كل واحد بيفكر في نفسه. وأكثر هؤلاء بيعملوا بأجر، أكثر هؤلاء يعملوا بأجر. وفي بيوت قائمة في أوروبا ودلوقتي بقت موجودة في بعض البلدان العربية لهذا الصنف من النسوة اللي هم بيخربوا البيوت. فأنت كامرأة لابد أن تكوني عاقلة، وإذا طلبت الخير لنفسك لن تجديه إلا ممن يعلم وأنت لا تعلمين، وهو رب العالمين تبارك وتعالى. طيب تفضل. وقال آخرون بل دل الله تعالى ذكره بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو ما كان في الحولين. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا إن الله تعالى ذكره يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا. وبإسناده عن ابن عمر وابن عباس كان يقولان لا رضاع بعد الحولين. تتجاوز هذه الآثار شيخنا. قال آخرون نعم. وقال آخرون بل كان قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دلالة من الله تعالى ذكره عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات إذا أرادوا الإتمام أكملوا الحولين، وإذا أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة قال ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك فقال تعالى ذكره لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبإسناده عن الربيع قال يعني المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة. ذكر من قال إن الوالدات اللواتي ذكرهن الله تعالى في هذا الموضع البائنات من أزواجهن على ما وصفنا من قبل. في إسناده عن السدي وذكر الآيات والوالدات يرضعن أولادهن إلى حولين كاملين، فالرجل يطلق امرأته وله منها ولد وأنها ترضع له ولده بما يرضع له غيرها. وبإسناده عن جويبر عن ضحاك ذكر قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، وعن الضحاك بمثله. وأولى الأقوال بالصواب في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة القول الذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ووافقه على القول به عطاء والثوري، والقول الذي روي عن عبد الله بن سعود وابن عباس وابن عمر وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهى إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه، وألا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا، وأنه معني به كل مولود 6 أشهر كان ولاده أو 7 أو 9. فأما قولنا إنه دلالة على الغاية التي ينتهى إليها في الرضاع عند اختلاف والدين. لماذا هو ذكر الستة؟ لأن ليه حمل وفصله 30 شهرا. لو احنا جعلنا ان في حولين سترضعه يبقى حمل فيه 6 أشهر، يبقى دي اقل ايه، دي اقل مدة، واكثر مدة اللي هي 9 أشهر. قد يخرج يعني بعض الحالات عن ذلك لا أعلم يعني من ناحية الطب، لكن هذا هو الإيه، هذا هو الوارد في الآثار، إن هو إما 6 وإما 7 وإما 9. تفضل. فأما قولنا إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاعة عند اختلاف الولدين فيه، فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حدا كان غير جائزا أن يكون ما وراء حده موافقا في الحكم ما دونه، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن للحد معنى معقول، وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجل لما كان وقت رضاع كان ما وراءه غير وقت لهم، وأنه وقت لترك الرضاع، وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين وكانت تمام من الأشياء لا معنى للزيادة فيه كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرما كان ما وراءه غير محرم، وإنما قلنا هو دلالة على أنه معني به كل مولود لأي وقت كان ولاده لستة أشهر أو 7 أو 9، لأن الله تعالى ذكره عم بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولم يخصص به بعض المولودين دون بعض، وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه. يعني أنا عايز أوضح لك هذه الفكرة، يعني هو يريد أن يقول إن الآية التي هي وحمله وفصاله 30 شهرا ربما تجعل بعض الناس يقولون إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا في حق المولود الذي ولد 6 أشهر، تمام؟ ليه؟ عشان يكون في حولين 24 شهر وهو حمله 6 أشهر. هو بيقول لا، هذه الآية عامة في كل مولود، سواء كان يعني حمل في بطن أمي 6 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر، فيريد يقول إن هي إيه عامة. وبعدين ذكر قال وقد دللنا على فساد القول بالخصوص، يعني بأنه خص منه مولود اللي هو 6 أشهر، تمام، بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه أو على لسان رسوله في كتابنا اللي هو كتاب البيان عن أصول الأحكام. ذكر أنه له كتاب في الفقه في أصول الأحكام، لكن يعني أنا لا أعلم أنه طبع أو حتى عثر عليه يعني. طيب، فإن قال لنا قائل هيذكر الاعتراض ويرده، تفضل. فإن قال لنا قائل فإن الله تعالى ذكره قد بيّن ذلك بقوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهما، فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره، فما نقص من مدة الحمل عن 9 أشهر فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، وغير جائز أن يجاوز بهما كليهما مدة 30 شهرا كما حده الله تعالى ذكره. قيل له فقد يجب أن يكون مدة الحمل على هذه المقالة إن بلغت حولين كاملين ألا يرضع المولود إلا ستة أشهر، وإذا بلغت 4 سنين أن يبطل الرضاع فلا يرضع، لأن الحمل قد استغرق 30 شهرا وجاوز غايتها. أو يزعم قائل هذه المقالة أن مدة الحمل لن تجاوز 9 أشهر فيخرج من قول جميع الحجة ويكابر الموجود والمشاهد وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك، فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة؟ وضح لذوي الفهم فساد قوله. نعم، واضح المعنى. المعنى واضح إن هو القائل سينكر عليه، القائل عنده حجة بتخصيص هذا المولود، إيه هو اللي هو ولد 6 أشهر؟ لماذا؟ هيقول الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فهو بيقول له فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهما، يعني للإيه؟ للحمل والفصال اللي هو الفطام يعني. قال فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من هذا الحد الذي حده الله تعالى ذكره، تمام، فما نقص من مدة الحمل عن 9 أشهر فهو مزيد في مدة الرضاع. ده معناه بيقول إيه؟ بيقول إن الاثنين مع بعض لازم يكونوا 30 شهر، تمام، اتصرف بقى أنت. فلو الولد اتولد 6 شهور يبقى حولين كاملين الرضاعة. طيب لو اتولد لمثلا 7 شهور يبقى نقلل من السنتين، وهكذا. فالطبري بقى بينكر عليه، بيلزمه بان معنى كلامك ده ان لو الواحد امه حملت فيه اكثر من ذلك، يعني حملت فيه 4 سنين، في بعض الاثار وردت ان واحد امه حملت فيه يعني اكثر من سنة وزيادة، خلاص. فبيقول له معنى كده ان هو بقى ملوش رضاعة، يعني معنى على كلامك ده ان هو استوعب كل الوقت في الايه، في الحمل. هو يعني يريد أن ينكر عليه. طيب فإن قال لنا قائل فما معنى؟ نعم شيخنا معك. لو تتكرم شيخنا بعد إذنك، لو أحد الشباب يجهز نفسه للقراءة بعد 5 دقائق أنا لا خلاص إحنا لا بعد خمس لا بعد 5 دقائق نوقف، لأن إحنا قلنا الدرس لن يعني يتجاوز الساعتين. طيب نعم فضل. نعم حاضر. قال فإن قال لنا قائل فما معنى قوله إن كان الأمر على ما وصفت وحمله وفصاله 30 شهرا، وقد ذكرت آنفا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره نظيرا ما دون حده في الحكم، وقد قلت إن الحمل والفصال قد يجاوزان 30 شهرا. قيل إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله وحمله وفصاله 30 شهرا حدا تعبد عباده بألا يجاوزه كما جعل قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعا حدا لرضاع المولود الثابت الرضاع، وتعبد العبادة بحمد والديه عليه عند اختلافهما فيه، وتعبد العبادة بحمل والديه عليه عند اختلافهما فيه وإرادة أحدهما الضرار به، وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه، فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به. نعم هذه قاعدة يا شباب من أول الناس اللي بتقيد القواعد المهمة، وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه، فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به. يعني أضرب لكم مثال، الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واحد يقول طب هل الإنسان يملك على أي شيء يموت؟ والإنسان ما يقدرش. لا، الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب التي تجعله يلقى الله مسلما، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهو يريد أن يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى إنما يأمرنا وينهانا في أمر نملكه، نملك فيه أن نطيع ونملك فيه أن نعصي، أما إذا كان أمرا لا نملكه فكيف يكون من أمر الله؟ طبعا تفضل أكمل. فإذا كان ذلك ذلك كذلك وكان الحمل مما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى إطالتها فيضعنه متى شئنا ويتركنا وضعه إذا شئنا، كان معلوما أن قوله وحمله وفصاله 30 شهرا إنما هو خبر من الله تعالى ذكره على أن عن أن من خلقه من حملته أمه ولدته وفصلته في 30 شهرا، لا أمر بألا يتجاوز في مدة حمله وفصاله 30 شهرا لما وصفنا. وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه وصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. لا كرها، إحنا قراءتنا كرها. نعم حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه ووضعته وفصلته في 30 شهرا فوجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم، وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله 30 شهرا، فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغوا 40 سنة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، على ما وصف الله به الذي وصف في هذه الآية. وفي وجودنا من يستحسن كفره بالله وكفرانه نعم ربه عليه وجرأته على والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره عند استكماله 40 من سنه وبلوغه أشده، ما يعلم أنه لم يعني الله بهذه الآية صفة جميع عباده، بل يعلم أنه إنما وصف بها بعضا منهم دون بعض، وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد، لأن من يولد من الناس 9 أشهر أكثر ممن يولد 4 سنين ولسنتين، كما أن من يولد 9 أشهر أكثر ممن يولد 6 أشهر ولسبعة. نعم يعني هو يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يخطئ القول الذي يزعم أن كلمة حمله وفصاله 30 شهرا هذه صفة لكل بني آدم. لا، هذه صورة. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا بلغ أشده، يعني ذلك الصنف من الناس، وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هل هذه صفة لكل بني آدم؟ لا. فإذا لم تكن هذه صفة لكل بني آدم، فلماذا تجعل 30 شهرا هي صفة لكل بني آدم في الحمل والفصال؟ لا، هذه صورة من الصور، تمام؟ أو هي مثلا يعني صورة قد تكون غالبة وقد تكون الأقل، ولم يرد منها أصلا التحديد أو التعيين، لم يرد منها أنه إذا ولدت 9 أشهر فيبقى احنا لازم نكمل الرضاعة لحد ما تيجي 30 شهر، أو 6 أشهر يبقى نرضعه حولين كاملين، أو مثلا ما فيش، وإنما هي مجرد صورة، مجرد مثال وليست للحد. ماشي، هذا موضع جميل جدا لدفع الإشكال بين الآيتين أو التعارض بينهم. طيب آخر نصف صفحة عندنا، أكمل أو أم؟ نعم شيخنا، أثناء بحثي عن ترجمة الإمام مالك، كثير ممن قال أن أمه حملت به 30 شهرا أو 3 سنوات. نعم فعلا، وغيره من اللي في بعض الرواة قيل إن هو أمه حملت في 4 سنوات. ماشي، نعم صدق. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عامة أهل المدينة والعراق والشام لمن أراد أن يتم الرضاعة بالياء في يتم، ونصب الرضاعة بمعنى لمن أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاعة ولده، وقرأه بعض أهل الحجاز لمن أراد أن تتم الرضاعة بالتاء في تتم ورفع الرضاعة بصفتها. والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ بالياء في يتم ونصب الرضاعة، لأن الله تعالى ذكره قال والوالدات يرضعن أولادهن فكذلك هن يتممنها إن أردنهن هن والمولود له إتمامها، وأنها القراءة التي جاء بها النقل المستفيد الذي ثبت به الحجة دون القراءة الأخرى. وقد حكي في الرضاعة سماعا من العربي كسر الراء التي فيها، وإن تكن صحيحة فهي نظيرة الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة، ومهرت الشيء مهارة ومهارة، فيجوز حينئذ الرضاع والرضاع كما قيل الحصاد والحصاد، وأما القراءة فبالفتح لا غير. نعم، بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحد، ولأن عندنا يعني بعد قليل عندنا درس مع الأبناء في قناة بيت الأبناء، وهذا الدرس يعني من كان منكم ممن يتابع له أبناء أرجو أن هذه القناة ستكون نقلة كبيرة لولدك بإذن الله، إيمانيا وعلميا ومهاريا، ويعني أنا ذكرت خطتي مع في هذه القناة، وأرجو أن تكون من أنفع المشاريع الإصلاحية بإذن الله تبارك وتعالى. وأول يوم لي معهم هو اليوم إن شاء الله، نسأل الله الهداية والسداد، وسيكون هو يعني محور الدورة الأولى هو تعليم الأبناء للإيمان أو محكمات الإسلام من القرآن الكريم، وذكرت فوائد كثيرة جدا من هذه الدورات لمن يريد أن يراجع هذا اللقاء، ووضعت صوتية تقريبا يمكن 9 دقائق على قناة بيت أبناء الإسلام، ذكرت فيها للأبناء يعني خاطبتهم فيها لماذا جمعتهم في هذه القناة وما نيتي وما هي الدورات التي أريدها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن نلقى ربنا تبارك وتعالى غير مبدلين، وأن نلقاه وهو راض عنا تبارك وتعالى، ونعوذ به أن نكون ظهيرا للمجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.